بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وكنا قد بدأنا باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبين أن هذا الباب معقود لإثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة، فخص الله المؤمنين بالنظر إليه، وهو نظر بالعيون، ليس هو نظر تفكر واعتبار، وإنما هو نظر بالعين حقيقة. وتقدم ذكر ما يدل على ذلك، وما زلنا في قراءة أحاديث الباب، وآخر ما قرئ هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيه المصنف: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. إلى آخره الحديث، وتكلم عليه على وجه الإيجاز. ثم قال: قال عطاء بن يزيد مايكل كويس والأجوات الاثنين ولا ذات وفين قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، يعني وافقه على ذلك، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال: ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة، يعني استدرك هذا. الحديث هنا يعني أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وافق على كل ما في الحديث من الفاظ، إلا في مسألة المضاعفة، لما قال لآخر من يدخل الجنة: ذلك لك ومثله معه، أبو سعيد يقول: يا أبا هريرة، قال: وعشرة أمثاله معه. مضاعفه مش مرة واحدة، إنما عشر مرات. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وفيه أن بعض الناس قد يكون أضبط ولو لبعض الجمل والكلمات من بعض، من جهة أنه لما سمع كان أقرب وكان أضبط للكلام، وأن الإنسان أحيانا يحفظ الشيء فيمر زمان فيحصل نوعه يعني نسيان أو تغيير في بعض الكلمات، وهذا أمر يسير بحكم الجبلة البشرية، ولكن ليعلم أن الله قد حفظ دينه، حفظ كتابه، وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا مما لا شك فيه. ولهذا تجد يعني عند أهل العلم من الاستدراك بعضهم بعض، استدراك بعضهم على بعض، وما يتداركه فلان على فلان، أو أن فلان خطأ فلان، هذا كله من الحفظ يا إخوة، من حفظ هذه الشريعة، والله الحمد والمنة. وقيض الله جل وعلا لهذه الأمة رجالا يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ صدر وحفظ كتاب. هذا كله لله الحمد موجود. فالشاهد هنا الحديث كله موافق عليه وجرى البحث عن كلمة هل قال ذلك لك ومثله معه أو قال عشرة أمثاله معه. خير كثير كان مثله ولا كان عشرة. صحيح والله خير كثير ليس بشيء يسير، لكن بلا شك أن يكون عشرة أمثاله أكثر وأبلغ. لكن أقول الحمد لله، ولو كان له مثل ما في الدنيا، له ما في الدنيا ومثل ذلك معه يضاعف مرة واحدة، أيضا هو خير كثير. ولو أردت أن تعرف أنه خير كثير، انظر إلى بعض ما في الدنيا من متاع لو حزته وملكته. اليوم الناس يتسامعون أن فلانا أغنى يعني رجل في العالم وعنده أموال ما عنده، فيتحير الناس ويستغربون، مع أن ما يملكه قليل جدا بالنسبة إلى ما في الدنيا. فهذا الذي يدخل الجنة هو آخر أهل الجنة دخولا، يقال له لك ذلك ومثله أو ومثله معه. طيب نواصل، اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن مكيف قال حدثنا ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال هل تضاءلنا في رؤيه الشمس اذا كان. عندي في نسختي هل نرى ربنا يوم القيامه؟ نعم. يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال أتضاءلنا في رؤية الشمس إذا كان صحوا؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضاءلون في رؤيته في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضاءلون في رؤيتها. عندي هكذا، هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما بالتثنية. نعم واصل. ثم قال ينادي منادي ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من كفر أو فاجر وغرق من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها السراب تعرض كأنها السراب فيقال اليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا. فقال اشربوهم فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا. فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم ما يجلسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فأخذناهم ونحن أعبد منا إليه اليوم. فإنا سمعنا منادي لينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنا ما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار في صورة غير في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. فيقول أنا ربكم؟ فيقولون أنت ربنا. فلا يكلمكم إلا الأنبياء. فيقال هل بينكم وبينكم آية تعرفونها؟ فيقولون عندي هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ نعم وصل الأمر سهل. أيوة. هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق. فيشفو عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويخاف من كان يسجد لله إياه وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقة واحدة. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال من حفظ المدينة عليه فطاطيه قال السعدان: المؤمن عليها كالطرف وكالبر وكالريح وكأجاويل الخيل والركب. ملك كأجابه الخير والإله فناد مسلم وناد مقدوس ومقدوس في نار جهنم حتى يقوى أخرهم يسحب سحبا كما أنتم لا شكري مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنون ومن الجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا بإخوانهم يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول الله تعالى: إذا أبوا فهو وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويحرم الله صورهم على النار فيكونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدم وإلى أنصاف ساق فيخرجون من عرفه ثم يعودون فيقول: إذا أبوا فهو وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه ويخرجوه فيخرجون من عرفه ثم يعودون فيقول: اذهبوا فهو وجدتم في قلبه قال ذره من ايمان فاخرجوه فيخرجون من عرفه. قال ابو سعيد: فان لم تصدقوني فقرؤوا ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها. فيسمع النبيون والملائكه والمؤمنون فيقول الجبار جل جلاله: بقي شفاعتي. فيخرج فقره من النار فيخرج اقواما قد انتفشوا فيلقون في نهره بأفواه الجنه يقال له ماء الحياه فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبه في حمير السيل. قد رايتموها الى جانب الصخره والى جانب الشجره فما كان الى الشمس منها كان اخضر وما كان منها الى الظل كان ابيض. فيخرجون كانهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة. فيقول أهل الجنة: هؤلاء اتقوا الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. كثير من ألفاظ هذا الخبر قد تقدمت فيما مضى وقد نحتاج إلى الوقوف على بعض الكلمات. وأول الخبر هو محل الشاهد لما في الباب، لأن الناس سألوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ بمعنى لا يوجد مانع من الرؤية من سحب ونحو ذلك، فالسماء صحو لا يوجد من الغبار أو السحب أو نحو ذلك شيء، والقمر مكتمل بدر تمام، والشمس كذلك توسطت السماء، فالناس إذن يرون ذلك بلا إشكال رؤية بأعينهم. فالصحابة لما قالهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أجابوا قالوا: لا، يعني ما أحد منا يضار في رؤية الشمس والقمر إذا كان صحوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما، بمعنى كما أنكم ترون الشمس والقمر ولم يكن ثم مانع من النظر إليهما فكذلك يرفع الله عز وجل الحجاب يوم القيامة فيراه المؤمنون، يراه المؤمنون. ومنها هنا سبق التنبيه في أن التشبيه إنما هو تشبيه رؤية برؤية لا تشبيه مرئي بمرئي، هذا هو المقصود. ثم لاحظ هنا ما يفيد الرؤية أيضا، ما يفيد الرؤية، يعني هذا صريح في إثبات الرؤية، لكن هنالك كلمات وجمل تفيد الرؤية أيضا. منها قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. بحث الناس عن الرؤية التي كانت أول مرة، ونبه على ذلك في الدرس الماضي. نبهنا عليه في الدرس الماضي، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا إلى. هذا فيه إثبات الرؤية أيضا. ومنها هنا تنازع المتأخر من أهل السنة، هل المنافق يرى ربه؟ لأن ظاهر الخبر أن المؤمن والمنافق كلاهما يراه يوم يكشف عن ساق، فجرى النزاع لأجل هذه اللفظة، والدلالة محتملة ليست صريحة. أما رؤية المؤمن لربه فصحيحة ظاهرة، لكن هل يلزم منه أن المنافق يراه؟ بعض أهل العلم يقول نعم، هذا ظاهر الدليل، وبعضهم يقول لا، عندنا ما يمنع وهو ما جاء من العموم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قالوا فهو ممن يحجب فلا يرى الله جل وعلا. وقالوا أيضا الدلالة ليست بصريحة، لعل المؤمن هو الذي يرى الرب جل وعلا فيكشف عن الساق فيرى فيخر، فيريد المنافق أن يوافق المؤمن فلا يستطيع، لعل رؤية وإلا ما لأجل الموافقة فقط. وقد كان يسجد رياء وسمعة، وفيه التنبيه على أهمية الإخلاص، على أهمية الإخلاص، فلا بد إذن من إخلاص الدين لله جل وعلا. ثم أيضا من الفوائد أنه ذكر ما يتعلق بالصراط الجسر. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يصفه بأنه مدحضة مزلة أو مزلة، كله صحيح، عليه خطاطيف وكلالب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. إذن هذا الصراط هذه أوصافه، والدحض ما يزلق، والخطاطيف والكلاليب تخطف الناس بأعمالهم، والحسكة الشوكة كما جاء يعني مبينا، وأنها يقال لها السعدان. ثم بين أحوال الناس عند عبور الصراط، فمن الناس من هو يمر على الصراط كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. إذن يتفاوت الناس في عبور الصراط، حتى إن الأنوار التي معهم متفاوتة بحسب إيمانهم في الدنيا، فمن الناس من معه نور كالقصر أو كالجبل، حتى يكون من معه نور على إبهامه قدر إبهامه، يضيء تارة ويطفأ أخرى، إذا أضاء مشى وإذا طفئ قام. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصنف الناس فيقول فناج مسلم وناج مخدوش. الناج المسلم الذي لا يصيبه شيء يمر سريعا، والناج المخدوش هو الذي يصيبه ما يصيبه أثناء عبور الصراط، والثالث من يسقط في الصراط. قال ومكدوس في نار جهنم، من الناس من يسقط. هذا ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، يعني الأخير يمر بحالة يرثى له، يسحب سحبا، وهذا يفيد مشقة ما هو عليه، وألسنة النار تصل إليه. نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا كله يا إخوة مما يأتي، هذا كله ما يأتي ويأتي قطعا ويقينا، لكن ما يصيب الناس من غفلة فالله المسؤول أن يزيل عنا هذه الغشاوة، وأن يرفع عنا هذه الغفلات. الحين الموت قريب. يمكن بالأمس سمعتم وفاة الشيخين الشيخ عبد الحليم الأسد والشيخ يوسف النور، يعني من الدعاة الذين نعرفهم من قديم رحمة الله عليهم، مع ما بذل من جهد في الدعوة إلى الله جل وعلا. ومات رجل آخر أيضا من الدعاة في منطقة تنبول اسمه عبد الخالق، وأصيب آخر، نسأل الله الشفاء لمن أصيب، ونسأل الله الرحمة والمغفرة لمن مات من أولي الفضلاء. الشيخ يوسف النور كان بعضكم سمعه يتحدث في هذا المسجد يلقي كلمات، يعني ما أظن بقيت منطقة في السودان إلا زارها في الدعوة. اليوم الاثنين الماضي كنت على موعد معه في السجانة، ولما علمنا بالحديث أمس علمت أنه في هذه المدة القليلة مشى دعوة إلى بورسودان ثم إلى الدامر وما حولها، يعني في أقل من أسبوع أقول ما شاء الله مشى إلى أقصى الشرق شرق السودان، وجاء إلى يعني ولاية نهر النيل، ويقومون بدعوة ويشاركون إخوانهم أفراحهم. فجرى القدر، بل والله هذا الموت سريع وحي راجعين. رأينا حادث آخر تقريبا الساعة الثالثة، فسبحان الله أيضا سيارة انقلبت، ويعني من عليها صاروا خارجها كلهم، ثلاثة من النساء على حجاب شرعي كامل ما بقي فيهن روح، متنا كلهم في لحظة واحدة كذا قبيل الساعات. سألنا الرجل اللي هو من أقارب الموتى، قال والله ما أعرف اللي حصل شنو، أنا سعيد لكن والله ما أعرف أي حاجة، وفيه إصابات يسيرة وفيه تعلم القدر أيضا، كلهم في سير واحد، يموت ثلاثة فيسلب واحد. مرض يحصل العكس، مرض يحصل العكس كقصة أصحابنا في يوم واحد، مات ثلاثة وسلم السائق، هذه بالعكس نعم، لكن حصل قبلها لبعض أساتذة المعهد العالي، سلموا كل الإخوة الأساتذة فمات السائق وحده، ما في أحد أصيب حتى ولا بجرح، لأنه تعلم أن الأمور بقدر. والسيارة التي كانت تقلهم إذا رأيتها تقول ما ينجو أحد، كلهم نجا إلا واحد. وأقول هذه القصة اللي حصلت أمس يعني تؤكد أن الموت قريب، وأن على الإنسان أن يسعى حتى بالعمل الصالح حتى يختم له بخير. أنا دائما كنت أسمع الشيخ أبو زيد يقول هو يسأل الله أن يموت وهو قائم بالدعوة إلى الله عز وجل. الأطباء يحذرون يقول له الشيخ صحتك دي تاني بعد ما تتكلم من هذا الكلام. وهذا التقرير الطبي أنا أعرف أنه لا يقل عن 20 سنة ماضية، يعني الشيخ ده مفهوم من زمان بعدين قال الكلام، لكن ما شاء الله اللهم بارك اليوم شغال لأنه همة الدعوية. وهذا يقودنا أيضا إلى شحذ الهمم يا إخوة والحث على الدعوة. وإذا مات من لهم قوة في الدعوة الإنسان يحزن يا إخوة، لأنه هذه ثغرة من يسدها، فما بالك لو مات الأكابر. ولذلك في يوم من الأيام لما أدركنا وفاة أكابر علمائنا الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهم، والله الحقيقة الإنسان أحس بنقص وخوف وحزن شديد، هذه حقيقة يا إخوة، لأن موت العالم وخاصة أمثال هؤلاء الأكابر الحقيقة أمره فيه يعني ما به ينفتح من أبواب الشر الله به عليه، وما يفوت به من الخير شيء كثير، ولكن مع ذلك فالله جل وعلا رحيم ويقضي ما يشاء. المقصود الاستعداد للآخرة. نعود إلى موضوعنا، وتجري المناشدة وتجري الشفاعات يوم القيامة، وهذا ما ذكر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لنا وقفة في أكثر من موضع، منها أن الشفاعة ثابتة، وهذا فيه رد على الوعيدية من الخوارج المعتزلة، ولذلك حتى ينتصروا لمذهبهم أنكروا أحاديث الشفاعة التي فيها نجاة العصاة من النار ابتداء أو إخراجه منها إذا دخلوها بالشفاعة. هذه عند الوعيدية باطلة، وبالتالي يردون هذه الأحاديث. وبهذه المناسبة أشير إلى الانتفاع والاستفادة من الجزء الذي جمعه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي عن الشفاعة في مجلد في هذا الحجم أو أكبر قليلا، جزء حسن يعني، وتحرص خاصة على الطبعة الأخيرة فهي مفيدة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن أهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم، يتفاوتون في إيمانهم، لأنه ذكر أن بعضهم في قلبه مثقال دينار من إيمان، وبعضهم مثقال نصف دينار، وبعضهم في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولاحظ كلام الصحابة وفقههم، يقول هذا يوجد ما يصدقه في القرآن، وهو إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. إذن من الناس من معه ذرة من إيمان أو أكثر، وربما قد يكون أقل من ذلك، ففيه دلالة على تفاوت أهل الإيمان في إيمانه، وفيه دلالة كما سبق على خروج العصاة من النار. أعني بالعصاة من ليسوا بكفار، يعني ما خرجوا من الله وإنما معهم ذنوب أو بقتهم. لاحظ مع وجود الصلاة والصيام منهم، لأنهم يقولون في إخوانه ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، لكن على ضعف، فوجد منهم العمل، وجد منهم الخير لكنه قليل، ولم يكن منجيا لهم من العذاب، لم يكن منجيا لهم من العذاب. بل وفيه دلالة على أن الناس قد يأتون بعمل لكن يتفاضلون في هذا العمل أيضا، هذا يصلي وهذا يصلي، لكن هذا يعود بأجر عظيم وذاك يعود بأجر قليل، وهكذا. وهذا مما يفيد التفاضل أيضا في الإيمان. بقيت لفظة غريبة، وهي قال فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. إلى هنا لا غرابة، فيقول الجبار بقيت شفاعتي. هذه الجملة محل تردد، بقيت شفاعتي، هل هي صحيحة أو ليست كذلك؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذه منكرة أو شاذة. وكأن ابن حجر يشير إلى أنه تفرد بها أحد الرواة، لعله همام بن يحيى وغيره لا يوافقه على ذلك، لأن الشفاعة إنما تكون عادة من الأقل إلى الأعلى، فالله جل وعلا يأذن بالشفاعة وليس هو الذي يشفع، هو مشفوع عنده ولا يشفع هو، ولذلك التعبير بقوله بقي الشفاعة صار فيها هذا الإشكال. ولهذا بعضهم يقول اللفظ شاذة لا تثبت، بعضهم يقول صحيحة ولكن يحتاج إلى تخريجها، فيقول بقيت شفاعتي قاله مشاكلة لما سبق، ويريد العفو، يريد العفو والتجاوز والصفح، لأنه لما ذكر أن الناس يخرجون من النار بالشفاعة، شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين، فأراد أن يبين خروجهم بمحض عفو الله ورحمته وفضله بدون شفاعة، فقال بقي الشفاعة. هذا ما أجاب به يعني بعض أهل العلم، فقال إنما عبر بهذا هنا لأجل ذلك. طيب، ولذلك لاحظ لاحظ وجه الشفاعة فيه، قال فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا أو امتحشوا، يعني احترقوا، إذن ما هو باب شفاعة؟ صحيح؟ ليس باب شفاعة، لأن الشفاعة خلاصتها سؤال وطلب. صحيح؟ سؤال وطلب، فهل هذا سؤال وطلب الآن؟ لا، وإنما سمى إخراجه هؤلاء العصاة من النار شفاعة من باب المشاكلة. لذلك لاحظ في آخره، فيقال أو فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. هذا ما يفسر تلك الشفاعة، عتقاء الرحمن. لاحظ الفرق بين هؤلاء ومن مضى ممن يخرجهم المؤمنون. هؤلاء صلوا وصاموا وفعلوا ما فعلوا من الخير، لكن قل الإيمان جدا، فرجحت السيئات على الحسنات، وقضى الله أن يدخلوا النار، ثم يأذن بالشفاعة فيشفع الملائكة والنبيون المؤمنون، ثم يبقى من ليس كذلك لكن معه شيء من الإسلام، لابد من قولي بذلك، لأن الله قضى أن لا يخرج من النار من كان على الكفر والشرك الأكبرين، قضى ذلك. وبالتالي هؤلاء أخرجوا من النار بمحض فضل الله، يقبض الله عز وجل من النار فيخرجهم، أعني يخرج هؤلاء لم يعملوا خيرا قط. وبهذه المناسبة لست الآن بسبب الترجيح، ولكن بسبب إعذار أهل العلم فيما يقولون ويرون أحيانا، يعني لما اتهم بعض الناس الشيخ الألباني بالإرجاء، وأنه يقول بأن من جاء بالتوحيد فقط ينجو، وإن لم يعمل خيرا قط ويرى ظاهر الخبر، فوقفت للاستدلال أو على استدلال الشيخ الألباني لم أكن أعلم به، بغض النظر عن التأويل المناقشة، لكن ظاهره غاية في القوة. الشيخ جاء بلفظة يعني تقوي مذهبه، ما أقول ترجح لكن تقوي، قال لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد، وقالوا هي ثابتة. إيش رأيك يا شيخ عمر؟ في قوة صحيح؟ في قوة شديدة. وإذا قلت لبعض الشباب واستعجل نوعا ما في المسارع إلى التكفير، وهو من شبابنا الحقيقة، وهذا مما يفيد أن الإنسان قد يتأثر بسماع بعض الأشرطة لبعض الناس، قد يوافق بعض أهل العلم في مسائل لكن يوسع اللوازم فيؤذي جدا، يؤذي جدا. الشاهد قلت له ما رأيك في هذا الاستدلال للشيخ؟ طبعا ما عنده إمكانية للإجابة، ما يستطيع أن يجيب، لكن غاية ما فيه الآن ونحن في هذا الصدد، الشيخ يرى أن من أتى بالتوحيد وإن لم يصلي ولم يفعل خيرا قط فإنه تدركه الشفاعة أو محض فضل الله فيخرج من النار، وكما ترى الكلام غاية في القوة، لا أقول هو الراجح لكن غاية في القوة. وبالتالي يا أخي الكريم، المسارعة إلى تبديع أهل العلم وأنهم مرجئة وأنهم كذا وكذا، هذا غلط، خاصة وأن الشيخ يستدل ويرى أن العمل من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص، لا يخالف في ذلك. وما وجد من عبارات ملتبسة في مواضع جاء بيانها، على كل واصف يقرأ. يعني وقفنا عند لفظة بقية شفاعات، إما أن تمر قل ثابتة، عفوا وقفت على توجيه لبعض الإخوة، قال توجيها يقول بقيت شفاعتي على الظاهر، ما وجهه؟ وجهه يقول لا شك أن هذا الذي دخل النار يريد الخروج منها، صحيح يريد الخروج منها، فلا يتمكن من ذلك، قال فيريد الله إخراجه فتنضم إرادته إلى ذلك، وهذا هو معنى الشفع فيخرج. هذا من جهة اللغة سليم، لكن من جهة المعنى مشكل بعض الشيء، ما أقول مشكل مطلقا، لأنه إذا كان المقصود أن الله يعينه فيخرج بناء على إرادة الله خروجه وأن إرادة المخلوق لا تسعفه بالخروج فهذا معنى حسن. أما على إرادة أن إرادة الله جل وعلا أيضا وحدها لا تكفي فهذا غلط كبير، مشكلة. صحيح محض إرادة الله وقدرته، إذا أراد أن يخرج العبد أخرجه، ولذلك لا يخلو من بحث نوعا ما، لا يخلو من بحث نوعا ما فيما ظهر لي، مع أنه يعني ما وقفت على اسم هذا الشيخ العالم، كنت فتحت الانترنت وأبحث عن إجابات أهل العلم، بعضهم وقفت على اسمه وبعضهم لم أقف على اسمه. هذه الإجابة الأخيرة وإن كان ظاهرها القوة وتفيد من ناحية المعنى اللغوي، لكن فقط لو حل هذا الإشكال الأخير يبقى ما في مشكلة، لو حله يبقى ما في إشكال. نعم تفضل اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى مباشرة. قال عن أنس مباشرة عندي. قال: وقال حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة. أيوة ما فيه؟ خلاص واصل اقرأ. فيقولون استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون هذا فيقولون أنت آدم وأبو الناس فأرد الله بيدي وأسكنك الجنة وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيقول لست هناكم. قال: ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها ولكن ذنوبا أول نبي بعثكم الله تعالى إلى أهل الأرض فيكون نوحا أول نبي بعثكم الله تعالى إلى أهل الأرض فيكون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم ولكن ادعو ابراهيم خليل الرحمن قال فيكون ابراهيم فيقول اني لست هناكم ويذكر ثلاث كلمات كذبهن ولكن ادعو موسى عبدا اتاه الله التوراه وكلمه وقربه نجيا قال فيكون موسى فيقول اني لست هناكم ويذكر خطيئته التي اصاب قتله النفس ولكن ادعو عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته قال فيكون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ادعو محمدا صلى الله عليه وسلم حتى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع وسل تعطى قال فأرفع رأسي وأثني على ربي بكنان وتحميل يعلمني فيحذني حتى فأخرج فأدخلهم الجنة قال قتادة وسمعته أيضا يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأستأذن على ربي في ذلك عندي ثم أعود ثانية فأستأذن على ربي ثم أعود ثانية فأستأذن على ربي في ذلك فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع يشفع وسل تعطى قال فأرفع رأسي وأثني على ربي في ثنائي وتحميدي يعلمني ثم أشفع فيعبد لي حتى فأخرج فأدخلهم الجنة قال قتادة سمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار ويدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة فأستاذن على ربي بذلك فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ويدعني ثم يقول يرفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى قال فأرفع رأسي وأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا أو فيحد فيحد لي حدا ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة قال قتادة فسمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في ناري إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود ثم تلا الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي وعده نبيكم الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. طيب هو فيه يعني جملة فوائد لكن نمر سريعا. فالمصنف هنا ذكر هذا الحديث بطوله وفيه الشفاعة وكما يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على الطحاوية الحديث يبدأ بذكر الشفاعة فإذا جاء ذكر موضع الشفاعة العظمى انتقل الرواة رأسا إلى الشفاعات الأخرى. قال وسببه أنهم يختصرون لأن قصدهم الرد على المعتزلة الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار أي يقولون إنهم يخلدون في النار فلذلك يختصرون يعني حتى إذا جاءوا إلى المحز وإلى المحك انتقلوا رأس الشفاعات الأخرى. معنى الحديث يبدأ بالشفاعة العظمى وهذا هو المراد مما هو في آخره مما نزل من القرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن ففيه الشفاعة العظمى والشفاعات الأخرى. بقي يعني شيء هنا في هذه الألفاظ قولوا فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه هذا ورد 3 مرات في هذا الحديث. تكلم أهل العلم في معنى قوله في داره قالوا لا إشكال لأنه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. وما هي هذه الدار؟ شراح الحديث يقولون هي الجنة فهي داره التي أعدها للمتقين. رأيت بعض أهل العلم يقول هذه الدار دار خاصة ليست من الجنة أي ليست أو ليست عموم الجنة وإنما هو الموضع الذي يأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالسجود عليه هذا هو الموضع في 3 مرات موضع خاص سماه داره يأذن فيه للنبي صلى الله عليه وسلم بالسجود. طيب أين محل الشاهد مما أورد المصنف لأنه يقول فإذا رأيته وقعت ساجدا فإذا رأيته أي رأيت ربي جل وعلا ففيه إثبات رؤية الباري جل وعلا وهذا هو الذي من أجله ساق المصنف الحديث. وفيه من الفوائد أيضا أن لله جل وعلا أسماء وصفات لا يبلغ علم الناس إليها له بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم الناس بربه لا يعلمها في الدنيا وإنما يعلمه ربه جل وعلا تلك المحامد فيثني بها على ربه جل وعلا ويحمده بها. وفيه أيضا ما تقدم وهو خروج العصاة من النار ثم يبقى أهل النار الذين هم أهلها. فسر قال أي وجب عليه الخلود لا تناله الشفاعة لا يخرجون من النار شفاعة تخرج من النار لا توجد. نعم واصل الإقرار. ثم هنا فائدة في تفسير المقام المحمود بأنه الشفاعة العظمى هذا الذي يظهر من الأدلة. صحيح هنالك ما قال قال بها بعض أهل السنة أن المقام المحمود أن الله يجلس النبي عليه الصلاة والسلام عنده على العرش. أقول لو صح ذلك ما في اعتراض، لأنه إذا قال عن كتاب فهو عنده فوق العرش فلا مانع أيضا لو أراد الله ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله. لكن إلى الآن بحسب اطلاعي لم أقف على ما تقوم به الحجة من مثل هذه الروايات، لم أقف على ما تقوم به الحجة، يعني ما صح شيء في هذا الباب أن الله يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش يوم القيامة. لو صح ما عندنا إلا القبول والتصديق. ولذلك رأيت بعض الفضلاء ينتصر لهذه المقالة، بل ظاهر كلامه ترجيحها على الأخرى. هو لو قال بعض أهل السنة قال بهذا ما عندنا إشكال، لكن أن يذهب إلى الترجيح فهذا فيه نظر. نعم واصل. قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في غرفة وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني عن الحرب. أيضا اختصرت. قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك. هذا كل ما عندك مختصرة؟ طيب موضع الشاهد اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. من أدلة أهل العلم أن اللقاء الخاص يتضمن إثبات الرؤية، اللقاء الخاص، لأن اللقاء يوم القيامة لقاءان، لقاء عام بحيث يلاقيه الإنسان مؤمن أو كافر، يلاقي ربه، يبعث فيلاقي ربه. واللقاء الخاص هو لأهل الإيمان. قالوا هذا اللقاء الخاص يتضمن ثبوت الرؤية. تفضل أكمل هذا الباب أحسن. قال الإمام البخاري رحمه الله وعن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكبر من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق فالجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت. وفي رواية قيام. وفي رواية قيام. وقال مجاهد القيوم القائم على كل شيء وقرأ عمر القيام وقيام مكه. هذا الحديث يقول فيه البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحولي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على قيام الليل إذا تهجد من الليل، وفيه هذا الذكر المشتمل على الثناء على الله وعلى الدعاء وعلى التوسل إلى الله جل وعلا بصفاته وأسمائه وبتوحيده. قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. البخاري أشار قال أبو عبد الله قال قيس بن سعد وأبو الزبير عن طاووس قيام، وقال مجاهد القيوم القائم على كل شيء، وقرأ عمر القيام، يعني كله صحيح قيام وقيوم كله ذلك أو كل ذلك مدح. أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا موضوع الشهر. ولقاؤك الحق، اللقاء المتضمن للرؤية. إذن لماذا أورد هذا الحديث هنا؟ لما فيه من إثبات اللقيا وهي متضمنة لثبوت الرؤية. بعض الناس قال اللقاء هو الجزاء، اللقاء المقصود منه الجزاء، وما بعده يبين خطأه، لأنه قال والجنة حق والنار حق، ففرق بين اللقاء لأن المجازاة بالجنة والنار. إذن فرق بين خصوص اللقاء وبين الجزاء، ثم قال والساعة حق إلى آخره. وفيه أيضا الإلحاح على الله، أن يلح الإنسان في المسألة لقوله فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، ثم قال وأسررت وأعلنت، هذا إلحاح، لأن ما قدم وأخر مشتمل على ما أسر وأعلن، وما أعلن وأسر مشتمل على المقدم والمؤخر، فهذا التكرار يفيد الإلحاح، ولهذا يشرع الإلحاح في المسألة والدعاء. ثم قال وما أنت أعلم به مني، هذا يفيد الإلحاح أيضا، وأن على العبد أن يتخلص من ذنوبه كلها، فقد ينسى الذنب قد عمله، فلو دعا بمثل هذا لكان خيرا له. ثم قال لا إله إلا أنت إلى آخره. واصل. قال الإمام البخاري رحمه الله وعن أبي حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجب يحجبه. طيب، المصنف يقول حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. طيب، يكلمه ربه، سيكلمه، هذا الكلام يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان يفهم الكلام، لا يحتاج إلى من يفهمه الخطاب بترجمته، ولا حجاب يحجبه، هذا يفيد الرؤية، لأن الكلام الذي كان للخاصة في الدنيا كالكليم موسى عليه السلام كان من وراء حجاب، فأتى لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أما هذا التكليم يوم القيامة فبلا حجاب، فالحجاب هنا يقول ولا حجاب يحجبه، فيرفع الحجاب فيرى العبد ربه وهو يكلمه. بعض الناس ممن يثبت الرؤية من المتكلمين كالأشاعرة قالوا لا يوجد حجاب حقيقي لله، قالوا إنما هو الحجاب هو خلق عدم الرؤية ورفعه بأن يخلق له الرؤية، هذا التكلف طبعا، بل غريب جدا أن يقال مثل هذا الكلام، لأنه لما قال ولا حجاب يحجبه فهل يسمى عدم الرؤية حجابا لغة أو شرعا؟ أيضا لاحظ معنى آخر في جملة أحاديث، قال فيرفع الحجاب، فهل العدم شيء حتى يرفع؟ من يقولون الحجاب عدم الرؤية، وقالوا أيضا خلق عدم الرؤية، فهو عدم، فما الخلق هنا المتعلق به؟ إلى غير ذلك مما يعني يقول القوم وهو خطأ. حجاب نعم جاء إثباته، ما عليك إلا الإثبات. إذن فقوله ولا حجاب يحجبه يفيد ثبوت الرؤية في هذه الحالة، لأنه يرفع هذا المانع، وهذا بالنسبة للإيمان واضح جلي. نعم، واصل. أقرأ لك الإسناد. قال المصنف حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد عن أبي عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة حاليتهما حاليتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب حاليتهما وما فيهما، وما بين القول بين وبين أن ينظر إلى ربهم إلا كتاب الكبرياء على وجهه في جنة عدن. طيب، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. ولما قال آنيتهما وما فيهما، هل هو بدل ولا لا؟ الظاهر أنه بدل، يعني يريد أن يبين ما يكون من الفضة وما يكون من الذهب في الجنة. فإذا قيل كل الجنة من فضة، أعني نوع منها، والأخرى من ذهب، يشكل عليه حيطان الجنة، لبن من ذهب ولبن من فضة، وبالتالي المقصود مما يكون فضة الآنية وما فيهما، أي مما في الجنة، لكن يبقى حيطانهما مخصوصا بأن لبن من فضة ولبن من ذهب. طيب، قال وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر، وفي لفظ الكبرياء، على وجهه في جنة عدن. طيب، أن ينظروا إلى ربهم، هذا صريح، صريح في ثبوت الرؤية. ثم قال إلا رداء الكبر على وجهه، رداء الكبر أو رداء الكبرياء، هذا الرداء هنا هو الحجاب، هو الحجاب على وجهه، فيه ثبوت الوجه لله، فيه ما يفيد ثبوت الوجه لله جل وعلا. ولاحظ أن هذه الرؤية تقع يوم القيامة لأهل الإيمان وهم في الجنة، وهذا قد تقدمت له أدلة. ثم أيضا لاحظ لما قال ولا حجاب يحجبه في الحديث السابق، هنا قال إلا رداء الكبرياء على وجهه، هذا هو المانع، الحجاب، هذا الظاهر. وبالتالي قولهم الحجاب عدم الرؤية غلط، لأنه رداء. وأيضا هذا في ظني ونظري يختلف أيضا عن حديث آخر، وهو قوله سبحانه العظمة إزاري والكبرياء ردائي، يختلف، هذا الذي يظهر، لأن المقصود ثبوت هذين الوصفين لله، أعني العظمة والكبرياء، لكن لماذا عبر بقوله إزاري وردائي؟ عبر به على أساس أن ذلك من صفاته الخاصة، من صفاته الخاصة، لأن الإنسان يلبس إزارا ورداء خاصين به، صحيح؟ فلذلك لما قال العظمة إزاري والكبرياء ردائي أراد اختصاصه بهذين الوصفين، لا على أن له إزارا ورداء، يعني لا يفهم هذا المعنى، وإن قال به بعض الفضلاء من المشايخ، لكن يقول ليس هو كما عند المخلوق. طيب، عموما قال بعض الفضلاء كلاما حسنا أيضا من المشايخ، يقول لما عبر بالرداء هنا لأن الرداء يكون خاصا ويستره، انتبه لهذا المعنى، يكون خاصا، يعني تلبسه لبسا خاصا ويستر ما دونه. قال فكذلك هنا لما ذكر رداء الكبرياء أو الكبر، قال فهو خاص به يحجبه، وبالتالي لا يمكن النظر إليه مع وجود هذا الحجاب، وكأنه بهذا قد لا يرى فرقا، أقول كأنه لا يرى فرقا بين جملة العظمة إزاري والكبرياء ردائي، وبين ما في هذه إلا رداء الكبرياء على وجهه، باعتبار أن هذا الوصف يمنع، لكن الذي يظهر خلاف ذلك إذا قصد هذا المعنى. المعنى الأول جيد، أن الرداء يستر ويخص، نعم، لكن أن يفسر الرداء في الموضعين بأنه شيء واحد، لا، يبدو أنه لا، فهذا يبدو أنه غير ذلك، والله أعلم. واصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن قطع ما تريه مسلم من يمينه كذبته لقي الله وهو عليه الرحمن. قال عبد الله: وقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصراه وكتاب الله جدلهم: ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك ما خلق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله. المصنف يقول: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك ابن أعين وجامع ابن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. لقي الله وهو عليه غضبان. لقي الله وهو عليه غضبان. إذن فيه إثبات اللقياء، ولكن هل يلزم منه النظر هنا؟ هذا الظاهر. لذلك قال: قال عبد الله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. طيب، كأنه يريد أن يقول: لما منعهم الرضا وأثبت عليهم الغضب وعاقبهم بترك تكليمهم فيفيد ضد ذلك، ألا وهو الرضا والكلام ثبوت المواجهة، أعني اللقاء، لأن اللقاء المتضمن للرضا وللكلام يفيد ثبوت الرؤية، بخلاف ضده إذا لقيه هو عليه غضبان ولا يكلمه فقد يمنعه النظر إليه ولو في هذه الحالة. إذن الرضا أو اللقاء المتضمن للرضا وللتكليم يفيد ثبوت الرؤية. الخلاص يفيد ثبوت الرؤية، هذا ما قصد المصنف بناء على ما في هذا الخبر من دلالة ولو المفهوم. نعم. قال المصنف: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة. كمل. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعته فقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يده كاذبة بعد العصر ليقتطع منها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل مالك فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل له. هذا الحديث في الدلالة كسابقه تماما. التكليم أعني إذا كلم الله عبده يوم القيامة وكان راضيا عليه غير غضبان فإنه يراه، وإذا منع من ذلك فإنه يمنع الفضل، هذا ما تفيده أو تفيد هذه الرواية، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: طبعا وفيه خطورة، هذه الذنوب يا إخوة، رجل حلف على سلعة يكذب أنه قد أعطي عليها سعرا أكثر مما يعطى أو يعطيه المعين، قال هو كاذب، والأخرى أيضا. نعم. وصف. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فالسنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الغضب الذي بين جمادى وشعبان، أي سهل هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس تلحجا؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي من هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم الثاني؟ قلنا: بلى. قال: فإنني ما أخذ أموالكم. قال محمد: ويسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ظلالا ينقص بعضكم عقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعضكم يبلغكم أن يكون أوعى لكم ببعض من سمع. فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا أن بلغت ألا أن بلغت. في هذا الحديث يقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث جملة فوائد ومحل الشاهد وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وستلقون ربكم. هذا اللقاء يتضمن الرؤية يرفع الله عز وجل الحجاب ويكلم العبد كما جاء مصرحا به أنه يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه وبالتالي سيلقى ربه فيكلمه. ولهذا قال فيسألكم عن أعمالكم هذا هو التكليم يسألكم عن أعمالكم. فإذا فيه ثبوت الرؤية على ما قال أهل السنة وكما دل عليه القرآن إلى أن على هذا الحديث وغيره. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفيه أيضا تأدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم وهم يتأدبون ويتوقعون تغيير الأسماء لما سأل عن اليوم وعن الشهر وعن البلدة هذه أمور معلومة. والصحابة يقولون الله ورسوله أعلم هذا من أدبه ومن توقعه تغيير التسمية والأسماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقررهم أليست البلدة أليس ذا الحجة أو الحجة أليس يوم النحر كل هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يوصلهم إلى حقيقة لعلمهم بحرمة ما ذكر اليوم والشهر والبلدة مكة. لما تقرر ذلك قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم كما جاء مصرحا في روايات إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وهذا الحديث الحقيقي يحتاج منا إلى تأمل وإلى وقفات خاصة في هذه الأزمنة التي كثر فيها إراقة الدماء والتلعب بأموال الناس وأعراضهم. هذا فشى في هذه الأزمنة بصورة مخيفة وأشد هذا ما يتعلق بسفك الدماء أشد الثلاثة ما يتعلق بسفك الدماء. صارت الدماء تسفك لأسباب غير شرعية وفي السودان خاصة من ذلك نصيب ما يجري بين بعض القبائل وما يجري من التنازع على الأرض على الزراعة على المرعى على البهائم يعني شيء عجيب يندله الجبين تجري مقتلة لا يأمن فيها لا كبير ولا امرأة ولا صغير ويجري من الخصومات والاقتتال ما يهلك الحرث والنسل والناس يعرفون خطأ ذلك لكن للجهل وللعصبية والحمية والجاهلية ولأسباب أخرى ينتشر هذا الشر. فهذا يستدعي القيامة بموعظة الناس وتعليمهم وأن يتحكموا إلى شرع الله إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يعني هذا مما ينبع عليه يعني شوف حرص النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقر على هذه المسألة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم يبين النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا فلا ترجع بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا من الضلال المبين والكبير إذا ضرب المسلمون رقاب بعضهم هذا من الضلال الكبير. يا إخوة التخويف بالله وإعلام الناس بشرع الله ودينه مهم. وكثيرا ما كنت أقول لبعض المسؤولين حتى عندنا في البلاد أقول واصلوا الجهود في إيقاف الفتنة والحرب لكن هنالك باب نسي أو ربما أدرك الناس أهميته ولكن ما بالصورة المطلوبة وما قاموا عمليا بهذه الحقيقة. بث الدعاة إلى الله جل وعلا يعلمون الناس دينهم ويحذرونهم من هذه المنكرات. والله هذه مسألة مطلوبة إخوة. وجرب بعض الإخوة ذلك، مشوا إلى البلاد التي يعني في السودان هنا اقتتال واحتراب، والله لما خوفوهم بالله وذكروهم بالنار وذكروا قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم والعقوبة بالنار، خاف كثير من الناس، خاف كثير من الناس. أذكر على سبيل المثال مرة قرأ عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يجري في بعض البلاد عندنا في السودان بعض المناطق، النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن من قتل عمدا فهو قود إلا أن يعفو أولياء المقتول، يعني القصاص. ثم قال فمن حال بينهم وبينه، يعني الذي يحول بين القاتل المتعمد للقتل عدوانا وإقامة الحق عليه يحميه، قبلت تحميه وقول لك جميلنا معقول نطلعه، تنقرض القبيلة كلها ولا نطلعه. هذا ما يوجد في كثير من المناطق. قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن حال بينهم وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حيمشي وين ذا يا جماعة؟ عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا فقط الذي يمنع استفاء الحق، فما بالك بالقاتل؟ مجرد أنك تحميه وتدسه في هذه العقوبة العظيمة، ويقول لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا، لا يقبل منه شيء. بالله عليك إنسان تذكر بالآخرة والعذاب وبقدرة الله عز وجل عليه، تلك اللحظة يخاف. فإذا وجد هذا الجهد وهذا التعليم، هذا فيه حث لإخواننا الدعاة يا الله جل وعلا بأن يخاطبوا الناس وأن يعلموهم، والله هذا مما ينفع الله عز وجل به، هذا مما ينفع الله عز وجل به كثيرا إن شاء الله. نقف عند هذا الحد، نواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم.